سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت حال ذلك الذي يكذب بالبعث والجزاء؟ فذلك الذي يدع اليتيم. فذلك الذي يدفع اليتيم الذي مات أبوه وهو صغير بعنف وشدة عن حقه لقساوة قلبه. ولا يحض على طعام المسكين. ولا يحض غيره على إطعام المحتاج الذي لا يملك ما يكفيه ويسد حاجته، فكيف له أن يطعمه بنفسه؟ فويل للمصلين. فعذاب شديد للمصلين الذين هم عن صلاتهم لاهون، لا يقيمونها على وجهها ولا يؤدونها في وقتها. الذين هم عن صلاتهم ساهون. فعذاب شديد للمصلين الذين هم عن صلاتهم لاهون، لا يقيمونها على وجهها ولا يؤدونها في وقتها. الذين هم يراءون. الذين هم يتظاهرون بأعمال الخير مراءة للناس. ويمنعون الماعون. ويمنعون إعارة ما لا تضر إعارته من الآنية وغيرها، فلا هم أحسنوا عبادة ربهم ولا هم أحسنوا إلى خلقه.